الخد قرحه البكاء والحزن يعصف بي فما فقس التحسر والجوى ذاب الفؤاد مرارة وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى أختار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبين بعض أضرار التبرج من أجل أن يحذر ومن أجل أن يمتنع عنه. فلو أن كوبا من الماء قيل بأن فيه ضرر على صوت الإنسان أو على كلية الإنسان أو على يعني أي جزء في بدنه، ضرر واحد لابتعد عنه، فكيف والأضرار كثيرة. الضرر الأول معصية الله عز وجل في نهيه، إذ قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ومعصية الله وبال أن يقع فيها الإنسان ولا ينظر إلى صغر المعصية ولكن ينظر إلى عظمة من يعصي ربه، فلا ينظر إلى أنها صغيرة لكن ينظر إلى أنها معصية في حق من؟ في حق الله عز وجل. والواجب أن يقول سمعت وانتهيت، الرجل والمرأة كذلك، الرجل بالقوامة والمرأة بالامتثال. الضرر الثاني معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في نهيه، لأنه لما بايع النساء بايعهن على عدم التبرج، ويجب أن تمتثل المرأة، وإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طريق إلى الجنة. قال كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى دخول الجنة يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لابد من الامتثال، لابد من الانتهاء. الضرر الثالث عدم الالتزام بالإسلام. إن من مقتضيات الإسلام أن يستسلم الرجل والمرأة لله بالتوحيد وينقاد له بالطاعة ويخلص من الشرك ويتبرأ من المشركين ويسلم المسلمون من أذى ألسنتهم وأيديهم. هذا عهد، لما دخل الإنسان الإسلام هذا عهد بينه وبين ربي عز وجل. أين الإنقياد؟ أين الاستسلام عند أولئك المتبرجات؟ الضرر الرابع أن التبرج أنه جاهلية منتنة، والجاهلية وضعها النبي عليه الصلاة والسلام تحت القدم وتبقى تحت القدم ولا ترفع فوق الرؤوس بل تبقى تحت القدم. قال كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين، ويبقى كذلك. ولذا قال الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال عليه الصلاة والسلام وهو يبايعهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الضرر الخامس أن نفس المتبرجة نفس أمارة بالسوء، تأمر صاحبتها بالسوء وهو التبرج، وتأمرها بإيقاظ الفتنة وبنشر الفتنة. والله عز وجل قال عن امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، بل وتعوذ عليه الصلاة والسلام من هذه النفس، قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. الضرر السادس أن الأسرة التي تخرج منها المتبرجة أسرة سوء، عاشت في محضن سوء ونشرت هذا السوء، وهذا يترتب عليه أن تكون هذه الأسرة مصدر شر وليست مصدر خير للمجتمع، وهي يعني أسرة تعيش في مثل هذا في مثل هذه الصفة ينبغي أن تتبرأ منها. الضرر السابع فساد المجتمع، ليكون هم الأعين الشيطانية والذئاب البشرية إرضاء الشهوة وتلبية رغبتها والتعرض للأعراض وتتبع عورات المسلمين، ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ثم فضحه ولو في جوف داره. الضرر الثامن نشر الرذائل كالزنا، كانتشار الأمراض الخطيرة الموبوءة وما شابه ذلك. الضرر التاسع محاربة الفضائل، منها الحياء، منها الستر، منها العفاف، منها الحجاب، منها الحياء، كل ذلك من الفضائل، والتبرج يحاربها أشد محاربة. الضرر العاشر ضياع الأبصار، والإنسان مأمور بحفظها، والذي أمر بذلك هو الرب، وليس للعبد خيار في ذلك. والإنسان إذا ضيع بصره تبع هذا الضياع ضياع أمور كثيرة جدا على نفسه وعلى المجتمع كله. وقد قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. الضرر الحادي عشر ضياع الفروج، فإن الله لما ذكر حفظ العين ذكر حفظ الفرج، وإذا ضاعت العين ضاع الفرج، وإذا ضاع الفرج انتشر الزنا، وإذا انتشر الزنا انتشرت الأمراض الخطيرة كمرض الإيدز الذي يقضي على مناعة الجسم ليكون الإنسان معلولا. الضرر الثاني عشر ضياع الأعراض، والعرض ثمين وغالي، والعرض كالزجاج إذا انكسر انكسر. وقد قارنه النبي صلى الله عليه وسلم بالدم، وقارنه بالمال، وأمر بأن يحافظ عليه، وجعل حرمته كحرمة الدم وكحرمة المال. الضرر الثالث عشر الحفظ من الشيطان، وإذا كان إن التبرج اتباع الشيطان وتسلط الشيطان فإنه ينبغي بأن تحفظ يعني هذه الأعراض من التبرج حتى يسلم الإنسان من الشيطان. إذا تسلط الشيطان على المتبرجات إذا خرجت استشرفها الشيطان. الضرر الرابع عشر وهو التشبه بالأعداء، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الضرر الذي يليه وهو ضرر التشبه بالرجال، بالإضافة إلى إضاعة البيوت، بالإضافة إلى إضاعة الأولاد، بالإضافة إلى أن التبرج كبيرة من الكبائر. قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، لا أقول شرك، لكنه قرنه به لأنه كبيرة. لما بايع النساء بايعهن على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يتبرجن تبرج الجاهلية. من الأضرار كذلك أن التبرج لعنة. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمة نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، إلعنوهن فإنهن ملعونات، والعياذ بالله. بالإضافة إلى أن التبرج صفة من صفات أهل النار، نحن نقول نعوذ بالله من النار في كل صلاة، كيف المتبرجة تتعوذ بالله من النار وهي تسلك طريقها وتفتح نافذة منها عليها؟ يقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، وإن ريحا لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أخيرا وهو أن التبرج من صفة المنافقات. قال صلى الله عليه وسلم: وشر نسائكم المتبرجات هن المنافقات. والنفاق خطير، وقد قال تعالى عن المنافقين: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فلتتق الله المرأة المسلمة ولتكن عفيفة وتبتعد عن التبرج الذي هذه بعض أضراره، حمى الله المرأة المسلمة من أضراره وحاوى المجتمع من أضراره، وصلى الله على محمد. وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى.